شاكر الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا أحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون إن قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا شهادة أنت تحكم بينهم.

بالحق وهم لا يظلمون حتى أبواب وقال حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم